شبكة إنشادكم العالمية تقدم شهيد لا تبكي عليا العين مليتين واتناش مليا ابنك يا يما شهيد لعيون سوريا بفتيها والله بروحي يا يما بفتيها وان جيتك يما شهيد لا تبكي هاب المنية العين مليتين واتناش ملاية ابنك يا يما شهيد لعيونك سورية بفتيها والله بروحي يا يما بفتيها وان جيتك يما شهيد لا تبكي علي خافوا من الرصاص وقصف المدفعي العين